دعاء الله تعالى بأسمائه ينقص من قسمين: الأول أن تجعلها وسيلة لما تدعو به، تجعلها وسيلة لما تدعو به، فتقول: اللهم يا غفور اغفر لي، ويا عزيز امنعني من الأعداء كذا، ويا تواب تب علي، ويا رزاق اغفر. هذا من الدعاء له، أن تجعلها وسيلة لما تدعو به. نعم، ومعلوم أنك إذا جعلتها وسيلة لما تدعو به فإنك ستتوصل لكل شيء بما يناسب من الأسباب. تتوسل لطلب الرزق باسم الرزاق، ولطلب المغفرة باسم الغفور. لو قال قائل: اللهم يا شديد العقاب اغفر، يجوز هذا ولا لا؟ ما يجوز. انه هذه ما يناسب، لانك لو تقول لرجل: يا بخيل اعطني، يرفعك على وجهك يقول: هذا اعطيك البخيل دقيقه. لا، اذا دعاؤه بها ان تتوسل له، ان تتوسل بها لما تدعو به. قال اهل العلم: واذا كان اذا جعلها وسيله لما تدعو به فانه يدعو لكل شيء بما يناسبه من الاسماء، بما يناسبه من الاسماء. طيب، اذا اردت ان تسال الله ان يعلمك، يا عليم علم، او يا معلم علمني. المعلم ليس من اسماء الله، المعلم ليس من اسماء الله. اذا يجوز ان نسال الله سبحانه وتعالى لطلب العلم فيما يدل على الفضل والجود، فنقول: اللهم يا جواد علمني، او جد علي بالعلم، او ما اشبه ذلك. نعم، أما ما أراد أن يسأل عبد الوهاب وإن كان فيه غفلة، فإن قوله تعالى: ويعلمكم الله، هذه صفة، ولا يشتق من الفعل اسم. الأسماء ما يشتق منها اسم، ولهذا لو قال قائلا: أنا بسمي الله في المعكس، يعني الله قال: وينكر الله، قلنا: ما يجوز. وقلنا: استنتج أفهم، تفهم عليك. طيب، هذه دينة غير مناسبة، لا نقول ما يقول، لأنها لا سوء أدب مع الله. كيف تسأله بما يقبل العقوبة مغفرة وتوبة؟ ما يناسب. نعم، يا معلم، ما تقول هذا؟ ما يمكن إلا يمكن بالتخصيص، يمكن مثل: يا معلم إبراهيم مثلا، أو يا معلم كذا، يجوز. الصفات ما يجوز. وين؟ الصفات وفعل. الوصف غير الاسم، الصفة أوسع من الاسم، يعني قد يوصف الله بما لم يسمى به، فليس كل صفة يتصف الله بها يجوز أن نجعل منها اسم. نعم، بس الدعاء بس تدعيب الحلوب يفعل بصفات الأفعال. إذا كانت صفات الأفعال مما تختص بالله فيجوز الدعاء بها، مثل: اللهم منزل الكتاب، مدير السحاب، وما أشبه ذلك، وإلا فلا أسأل. نعم، يعني ممكن فيه مبالغة هنا، مبالغة شخص مبالغة، قال معلم ما هو مبالغة على هذا، إلا إذا كان مضاف إلى شخص معلم إبراهيم. نعم، أو الأشبه بالحلوب يفعل، أو الأشبه بالحلوب يفعل، ما تجوز، مو لأنها ما هي بس مثلا من صفات الله، لكن إنها لأنها سوء أدب مع الله. لا ما أصحب كلها ما أقول أغفر لي. ولهذا الرسول لما علم أبا بكر قال: فاغفر لي ما فرغ من عندك وارحمني، إنك شديد العقاب، أو إنك أغفر الرحم. نعم، لو قلت: يا شديد العقاب لمن عصاك، امنعني من معصيتك يمكن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.